اللهم صل على محمد. ذكرنا سابقا ان الدليل على اعتبار البلوغ في صحة المعاملات ان الآية المباركة وهي قوله تعالى: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. وذكرنا أن الآية تامة الدلالة على اعتبار البلوغ في الولاية، يعني في استقلال الصبي للتصرف، ولا دلالة فيها على اعتبار البلوغ في صحة المعاملة مطلقا، وإن لم تكن المعاملة على أمواله. هذا من ناحية الآيات. وأما من ناحية النصوص فقد قسمناها إلى ثلاث طوائف: الطائفة الأولى ما دل على عدم جواز أمر الصبي، والطائفة الثانية ما دل على رفع القلم عن الصبي، والطائفة الثالثة ما دل على تنزيل عمد الصبي منزلة خطأه. وتحدثنا سابقا في الصنف الأول من هذه الطوائف الثلاث، ألا وهو ما دل على عدم جواز أمر الصبي، فقلنا بأن هذا الصنف مبتلأ بالتعارض، وتحدثنا حول التعارض وعلاجه. بقي الكلام حول مفاد هذا الصنف: لا يجوز أمره في البيع والشراء كما ورد التعبير عن ذلك في رواية حمزة بن حمران. لا يجوز أمره في البيع والشراء. وقع الكلام في مفاد هذه الفقرة عدم جواز أمره، وهنا مطلبان: المطلب الأول، هل أن هذه الفقرة شاملة لإنشائه؟ لو كان الصبي وكيلا في مجرد الصيغة، في مجرد إنشاء الصيغة، فهل أن صيغته لا أثر لها؟ هل أن إنشاءه لا أثر له؟ يعني هل أن هذه العبارة تدل على أن الصبي مسلوب العبارة وأن عبارته لا أثر لها أم لا؟ الظاهر أن هذه الرواية وأن هذه الفقرة لا دلالة فيها على سلب العبارة. والوجه في ذلك أن ظاهر عنوان الأمر جاز أمره ولا يجوز أمره، لا يجوز أمره في البيع والشراء، ظاهر عنوان الأمر أن المراد به أمر المعاملة، أمر البيع، أمر الشراء، أمر الزواج مثلا، أمر الشركة مثلا. ظاهر الإسناد قوله لا يجوز أمره في البيع والشراء، ظاهر إسناد الأمر إلى البيع والشراء أن المراد بالأمر هو أمر المعاملة، أمر البيع والشراء. ومن الواضح عدم صدق عنوان أمر المعاملة على صيغتها وإنشائها، فمن كان وكيلا في مجرد إنشاء الصيغة، ومن كان وكيلا في مجرد إجراء العقد، لا يصدق عليه أن أمر المعاملة بيده كي يجوز هذا الأمر أو لا يجوز هذا الأمر. إذن بما أن ظاهر إسناد الأمر للبيع والشراء هو أن المراد به أمر المعاملة، وأمر المعاملة ليس صادقا على مجرد الصيغة ومجرد الإنشاء، فلا دلالة في الرواية على أن الصبي مسلوب العبارة وأن عبارته لا قيمة لها. أما من ناحية المطلب الثاني، وهو أنه إذا سلمنا أن عبارة الصبي عبارة ذات قيمة، عبارة صحيحة، فهل أن الرواية عندما قالت لا يجوز أمره دالة على عدم صحة معاملته ولو كانت بإذن الولي؟ لو أذن له الولي في إبرام أصل المعاملة لا في مجرد إجراء الصيغة، قال هذه المعاملة بيدك إبرامها وتحديد شؤون هذه المعاملة، لو كانت المعاملة مأذونا فيها من قبل الولي، فهل تدل هذه الرواية على عدم نفوذ معاملته مع أنها مستندة لإذن الولي أو توكيله؟ ذكر سيدنا الخوئي قدس سره تبعا للشيخ في المقاتل أن هذه العبارة لا يجوز أمره لا تشمل هذا الفرض، وهو فرض ما إذا كان الأمر الصادر منه مستندا إلى إذن الولي أو توكيله. وذكروا لذلك ثلاثة وجوه: الوجه الأول أن عنوان الأمر وإن كان منطبقا على فعل الصبي، حيث أن المعاملة الصادرة من الصبي أمر صدر من الصبي، البيع والشراء الصادران منه أمر صدر منه، صحيح أن عنوان الأمر عرفا صادق على هذا البيع الصادر من الصبي فيقال هذا أمر الصبي، صادق على هذا التزويج الصادر من الصبي يقال هذا أمر الصبي، إلا أن هناك قرينة داخلية موجبة لانصراف عنوان الأمر عن المعاملة المستندة لإذن الولي، وهي إسناد لا يجوز. إسناد لا يجوز إلى الأمر أوجب انصراف الأمر عن المعاملة المستندة لإذن الولي، فإن عنوان لا يجوز مقابل يجوز، والجواب بمعنى النفوذ، جاز أمره يعني نفذ، لا يجوز أمره يعني وقف. المقصود بعدم جواز الأمر وقوف المعاملة، ولا معنى لوقوف المعاملة إلا احتياجها إلى الإذن، كأنه يقول إن كان بالغا جاز أمره يعني لم يقف أمره على إذن أحد، وإن كان صبيا وقف أمره على الإذن، فلا نفوذ لمعاملته إلا إذا كانت عن إذنين. ليس المقصود بعدم الجواز إلا وقوف المعاملة، ووقوف المعاملة معناه احتياجها إلى الإذن، فإذا كان المراد بعدم الجواز هو الوقوف كان إسناد عدم الجواز إلى الأمر قرينة على أن المراد بهذه الرواية ما يستقل به الصبي من التصرفات، فنقول بأن ما يستقل به الصبي من التصرفات واقف وغير نافذ. وأما المعاملة التي يستند فيها إلى الولي صحيح ومفوض فيها، مفوض في تحديد المعاملة في تحديد شؤونها، ثم هو مفوض في إبرامها، إلا أنه لما كانت المعاملة مستندة للإذن يعني مأذون فيها لم يتصور شمول هذه الفقرة لها، إذ لا معنى لأن يقال معاملة الصبي موقوفة على الإذن وإن كانت مأذونا فيها، هذا الكلام غير صحيح عرضا، لأن لازمه أن يقال المعاملة المأذون فيها موقوفة على الإذن، وهذا عبارة غير صحيحة عرفا. إذن إذا فسرنا عدم الجواز بمعنى الوقوف على الإذن لم يتصور لهذا المفاد شمول حتى للمعاملة المأذون فيها، فإن شمول هذا المفاد للمعاملة المأذون فيها راجع عرفا إلى أن يقال ماذا؟ المعاملة المأذون فيها موقوفة على الإذن، وهذا لا معنى له. إذن بالنتيجة إذا فسرنا عدم الجواز بالوقوف فلا شمول في هذه الفقرة للمعاملة التي استند فيها الصبي إلى إذن الولي. وبعبارة السيد قدس سره يقول هب غاية مفاد هذه الرواية ترضى أن المعاملة أمر والأمر صدر من الصبي، فصدق على المعاملة أنها أمر الصبي، غاية مدلول الرواية حينئذ عدم نفوذ هذه المعاملة من حيث كونها أمرا للصبي، وهذا لا ينافي نفوذها من حيث كونها أمرا للولي، فهي أمر للصبي بلحاظ صدورها منه، وأمر للولي بلحاظ استنادها إلى إذنه. عدم نفوذها من حيث كونها أمرا للصبي لا ينافي نفوذها من حيث كونها أمرا للولي ومستندة إلى إذنه. إذن فبالنتيجة لا، بهذه القرينة الداخلية وهي التعبير بلا يجوز، قلنا بانصراف هذه الرواية عن فرض المعاملة المستندة لإذن الولي. يلاحظ على هذا الوجه الذي أفاده سيدنا قدس سره بأن عدم الجواز مقابل للجواز، والمقصود بالجواز عرفا ترتب الأثر، كل معاملة ترتب عليها الأثر فهي جائزة. جائزة يعني هذه المعاملة موضوع في ترتب الآثار. فإذا كان المقصود بالجواز ترتب الأثر، فالمقصود بعدم الجواز عدم ترتب الأثر، لا الوقوف، لا أن المعاملة واقفة على الإذن، معاملة لا يترتب عليها أثرون. غاية ما في الباب عدم ترتب الأثر تارة يكون مستندا لوجود المانع، فما لو كان بالغا لكنه كان كفيها، عدم ترتب الأثر على معاملته لأجل وجود المانع وهو السفاه، تارة يكون عدم ترتب الأثر لأجل فقد الشرط، المانع مرتفع إلا أن الشرط مفقود، كما لو افترضنا أن هذا مكره وليس عنده خيار، فإن الإكراه فإن الاختيار شرط في ترتب الأثر على المعاملة، والمعاملة فاقدة بالشرط. وتارة نفترض أن عدم ترتب الأثر لعدم المقتضي أصلا، كما لو كان مجنونا، أصلا المعاملة الصادرة عن المجنون لا يترتب عليها أثرا لعدم المقتضي لترتب الأثر. عنوان عدم الجواز يشترك مع هذه الأمور الثلاثة، عدم الجواز عبارة عن عدم ترتب الأثر، سواء كان منشأ عدم ترتب الأثر وجود المانع أو فقد الشرط أو عدم المقتضي. فتفسير عدم الجواز بالوقوف هو عبارة عن شنو؟ عن اختيار حصة من عدم الجواز، وهي عدم الجواز المستند لفقد الشرط، لأن الإذن بمثابة الشرط العام. عندما تقولون المراد بعدم الجواز هنا يعني الوقوف، أي أن معاملته واقفة على الإذن، فاسترتم عدم الجواز بعدم ترتب الأثر من باب فقد الشرط، وهذا مما لا قرينة عليه. عدم جواز المعاملة أعم من أن يكون، لأن الشارع يرى أن الصبا مانعون وهي من باب وجود المانع، أو لأن الشارع يرى أن البلوغ شرطون فهي من باب فقد الشرط، أو أن الشارع يرى أن الصبا موجب لعدم الأهلية، أصلا الصبي لا أهلية له للمعاملة، لعل الشارع يرى ذلك. إذن عدم الجواز يشترك مع هذه الأمور كلها، فإذا كان ملائما مع هذه المحتملات كلها، تعبير الشارع بعدم الجواز لا يكشف عن كون المعاملة واجبة للمقتضي متوقفة على الشرط، فلا شمول فيها لفرض وجود الشرط، ألا وهو ما لو كان الولي آذنا في المعاملة ومفوضا في المعاملة. ونحن نتمسك بإطلاقها، ظاهر الإطلاق إذا كان عدم الجواز عبارة عن عدم ترتب الأثار، مقتضى الإطلاق أن معاملة الصبي لا أثر لها حتى مع فرض ماذا؟ إذن الولي، حتى مع فرض إذن الولي وتفويض به. مقتضى إطلاق هذه الرواية لا يجوز أمره في البيع والشراء، مقتضى الإطلاق عدم ترتب الأثر على معاملته، يعني معاملته لا على إنشائه، عدم ترتب الأثر على معاملته حتى لو كان مأذونا فيها من قبل الولي، مقتضى الإطلاق هو ذلك. الوجه الثاني الذي تمسك به لإثبات انصراف الرواية عن مورد إذن الولي في المعاملة هو الاستثناء في بعض الروايات. فإذا بلغ أو فإذا احتلم جاز أمره إلا أن يكون سفيها أو ضعيفا، استثني منها فرض السفاه. يدعى أن هذا الاستثناء كما في كلمات الشيخ قدس سره وتبعه سيدنا قدس سره، أن هذا الاستثناء قرينة على أن المراد بعدم الجواز هنا الوقوف، وليس المراد بعدم الجواز هنا عدم الأهلية، هو واقف على الإذن. لماذا؟ بلحاظ أنه لا إشكال في أن معاملة السفيه واجبة للمقتضي، قائمة في الأمر متوقفة على الإذن. بإجماع المسلمين أن السفيه لو أذن الولي عليه في معاملته نفذت. إذن معاملة السفيه باطلة من حيث عدم الشرط، لا من حيث عدم المقتضي. فإذا كان المراد بالمستثنى عدم الصحة الفعلية لعدم الشرط، كون المراد بالمستثنى عدم الصحة الفعلية لعدم الشرط قرينة على أن المراد بالمستثنى منه هو شنو؟ هو الصحة الفعلية. جاز أمره إلا أن يكون سفيها، إذا كان سفيها لم يجز أمره، يعني توقف على الإذن. فالمستثنى منه هو شنو؟ عدم الوقوف على الإذن، يعني الصحة الفعلية. مقتضى المقابلة بعد أن فسرنا المستثنى منه وهو جاز أمره بالصحة الفعلية لوجود الشرط، مقتضى المقابلة مع صدر الرواية، صدر الرواية قال لا يجوز أمره في البيع والشراء، ثم قال فإذا احتلم جاز أمره إلا أن يكون سفيها. المستثنى ظاهر الصحة الفعلية لوجود الشرط، فالمستثنى منه ظاهر في الصحة الفعلية. فمقتضى المقابلة بين المستثنى منه الموجود في الزيل وهو جاز أمره، وبين قدر الرواية وهو لا يجوز أمره، أن المراد بعدم الجواز عدم الصحة الفعلية لعدم الشرط. قرينة في قرينتين، مقتضى قرينة الاستثناء أن المراد بالمستثنى منه عدم الصحة الفعلية، ومقتضى المقابلة بين المستثنى من في الزيل وما ذكر في الصدر أن المراد بعدم الجواز حينئذ هو عدم الصحة الفعلية لعدم الشرط. والكلام الكلام، يلاحظ على هذا الوجه ما ذكره العلماء مرارا وكرارا من أن خصوصية المورد صحيح أنها لا توجب خصوص الوارد، لكنها تمنع من اختصاص الوارد بغيرها. كما مثلا لو قال أنه واعلموا أن ما غنمتم من شيء فإن لله خمسه، ورد شنو؟ ورد في الغنائم. صحيح أن ورود الآية في باب غنائم الحرب لا يخصص الآية بغنائم الحرب، لكن لا يتصور أن الخمس في الآية شامل لغير غنائم الحرب، يعني أن المراد بالآية خمس الغنائم التي ليست بغنائم الحرب، لازمه عدم شمول الوارد للمورد، وهذا مستهجن عرفان. إذن خصوصية المورد وإن لم تكن موجبة لخصوص الوارد، لكنها على الأقل موجبة لعموم الوارد لها، فإن عدم شمول الوارد لها مستهجنون. أصل الكلام في هذا المقام، إذا استثنينا شيئا من عام من قبله، غاية ما يستفاد من هذا الاستثناء أن المستثنى لولا الاستثناء لكان المستثنى منه شاملا له، غاية ما يستفاد منه ذلك، لا أن المستثنى منه، غاية ما يستفاد منه أن المستثنى قرينة على أن المستثنى منه لولا الاستثناء شامل له، لا أن المستثنى منه يراد منه حصة أخرى غير الحصة التي هي مورد الاستثناء، هذا لا يستفاد من الاستثناء. تقولون المستثنى يراد به عدم الصحة الفعلية لعدم الشرط، فالمراد بالمستثنى منه الصحة الفعلية، لكن الصحة الفعلية الأعم من عدم الشرط أو من عدم المقتضي أو من وجود المانع. مجرد كون المراد بالمستثنى عدم الصحة الفعلية لعدم الشرط لا يعني أن المراد بالمستثنى من الصحة الفعلية لوجود الشرط، بل غايته أن المستثنى شنو؟ عام للمستثنى، أن المستثنى منه عام للمستثنى، لا أن المستثنى منه خاص بمورد الاستثناء. إذن مجرد استثناء حصة غاية ما يكشف عن أن المستثنى منه شامل للحصة، لا يتصور أن يكون المراد بالمستثنى منه غير ما هو مورد الاستثناء. أما اختصاص مورد المستثنى منه بمورد الحصة المستثناة هذا لا يستفاد من نفس قرينة الاستثناء. إذن فليكن المستثنى عدم الصحة الفعلية لعدم الشرط، لكن المستثنى من عدم الصحة الفعلية مطلقان سواء كان لعدم الشرط أو لوجود المانع أو لعدم المقتضي. الوجه الثالث، هذا لم يذكر في كلمات سيدنا قدس سره ولكن ذكره بعض المعلقين على المكاسب، أن المراد بهذه الرواية لا يشمل فرض المعاملة المستندة لإذن الصبي لإذن الولي، والوجه في ذلك التعبير بالآمر، فإن الآمر لا يصدق على معاملة الصبي وإن كانت مأذونا فيها، يعني المعاملة الصادرة من الصبي وإن كان مفوضا فيها مع ذلك لا يقال هذا أمر الصبي بل هذا أمر الولي. لما؟ لأن هذه المعاملة قابلة للنقض في أي وقت، متى ما كانت المعاملة مستندة لإذنه لإذن الولي أو لتوكيله فهي قابلة للارتفاع والنقض في أي وقت. بما أنها قابلة للنقض والارتفاع فلا يصدق عليها أنها أمر الصبي حتى تنطبق عليه هذه الرواية، بل هي أمر الولي. يلاحظ على هذا الوجه نقضا وحلان. أما نقضا فلازمه أن المعاملات الصادرة من الصبي بتفويض الولي أو بتفويض غير الولي نافذة، لأن الآن محل كلام نحن في معاملة معينة، أذن الولي في معاملة البيع، أذن الولي في معاملة النكاح مثلا، هذا محل البحث. لازم كلامكم يعني لازم هذا الوجه من الاستدلال أنه لو قال مثلا الولي للصبي أنت مفوض في أموالك، بعد لم يخص معاملة دون معاملة، أنت مفوض في أموالك ومأذون فيها كيفما عملت بها فاعمل، خلاص لازم كلامكم صحة معاملاته الجارية بعد هذا التفويض المطلق. لماذا؟ إذ لا يصدق على أي معاملة يصدر من أنها أمر الصبي بل هي أمر الولي، إذ ما دام أصل التفويض مستندا إليه وقابل لنقضه ولرفعه من قبله، إذن جميع معاملاته الصادرة منه ليست مصداقا لأمر الصبي بل هي أمر الولي، وأنتم لا تلتزمون بذلك. تقولون لا إشكال فيما أنه لو فوض الصبي، لو فوض الولي الصبي في أصل المعاملة، يعني قال أنت تتصرف في أموالك بحسب ما تريد، هنا لا تنفي المعاملة. لماذا؟ لأنها تماما نقض لغرض الشارع، إذ الشارع يقول بأنه لا يجوز أمره في البيع والشراء، وأنتم تقولون يجوز أمره في البيع والشراء إذا كان مأذونا في أصل المعاملة على أموال، هذا نقض لغرض الشارع. إذن بالنتيجة إذا كان الوجه في عدم شمول هذه الرواية للمعاملة المأذون فيها هو أن هذه المعاملة لا يصدق عليها أنها أمر الصبي بلحاظ استنادها إلى الإذن، لازم هذا الوجه صحة جميع معاملات الصبي إذا كان مفوضا في أصل التعامل، إذ لا يصدق على معاملات أنها أمره بل هي أمر ولي لأنها قابلة للرفع والنقض. وأما حلا فهو منع هذا الوجه عرفان، أمر الشيء ما صدر منه عن اختيار وإرادة هذا أمره، بما أن المعاملة صادرة منه فالمعاملة أمره. صحيح أن المعاملة مستندة للإذن وقابلة للنقض وقابلة للرفع. قابلية المعاملة للنقض والرفع لا يسلب صدق عنوان الأمر عليها عرفا. أمر الطبيب عليه. ولذا نحن نتكلم في هذه الصورة. ولذا نقول عندنا في باب الخيارات خيار المجلس يثبت لمن؟ بناء على كلامكم يثبت للولي إذا كان أمر المعاملة منتسبا للولي يقال هذا بيع صدر من الولي. لماذا؟ لأنه وإن كان صادرا من الصبي إلا أن قابليته لنقض الولي أوجبت انتسابه للولي. إذن خيار المجلس لمن؟ للولي. فالوليان إذا كانا مجتمعين في مكان والمتبايعان هما الصبيان افترقا خيار المجلس ماخذ عاد لأن الوليين لم يفترقا بعد. البيعان بالخيار ما لم يفترقا. ما دام الوليان مجتمعين فالخيار ثابت وإن افترق المتعاقبان يعني الصبيان. أبدا يقال بهكذا بعد. إذن بالنتيجة إذا قلتم بأن عنوان الأمر صادق على المعاملة بلحاظ الإذن وحيث أن الإذن من قبل الولي فالمعاملة أمر الولي وليست أمر الصبي، لازم ذلك أن تلتزموا بأمور أنتم لا تلتزمون بها. هذا منبه على أن المقصود بالأمر هو كل فعل صدر عنه بإرادته واختياره فهو أمره، وحيث أن المعاملات صدرت منه عن إرادته واختياره فهي أمره وليست أمر الولي، وإن كانت قابلة للنقض برفع الولي إذنه وبرفع الولي يده عن ذلك. وما دام عنوان الأمر صادقا فظاهر الرواية عدم نفوذ معاملاته سواء كان مفوضا في أصل التعامل أو كان مفوضا في معاملة معينة، ظاهر الرواية عدم نفوذ معاملاته. هذا بالنسبة للطائفة الأولى من الروايات وقلنا ظاهرها عدم النفوذ. الطائفة الثانية من الروايات ما دل على رفع القلم، رفع القلم عن ثلاثة، عن الصبي وعن المجنون وعن النائم. والكلام فعلا في مفاد هذه الطائفة والمحتملات فيها ثلاثة، هم ذكروا محتملات تسعة ولكن نحن نذكر المحتملات المعقولة. يعني المحتملات في هذا النص ثلاثة. المحتمل الأول أن يراد برفع القلم عليكم السلام الرحمة، أن يكون المقصود برفع القلم رفع قلم الآثار التكليفية. المحتمل الثاني أن يكون المقصود برفع القلم هو رفع أصل التشريع عن الصبي. المحتمل الثالث أن يكون المراد برفع القلم هو رفع الآثار الشرعية التي أخذ في موضوعها القصد والعمد. فهذه محتملات ثلاثة. أما المحتمل الأول وهو ما التزم به المشهور ومنهم سيدنا الخوئي قدس سره في مصباح الفقهاء، وإن كان قد عدل عن ذلك في تقريراته اللاحقة لكنه التزم بهذا في مسبع الفقهاء. المراد برفع القلم عن الصبي يعني رفع الأحكام الإلزامية عنه. والوجه في ذلك أن هناك قرينة خارجية على أن المراد بالقلم قلم الإلزام، والقرينة الخارجية ما ورد في بعض النصوص بأنه إذا بلغ الحلم كتبت عليه السيئات. هذه الرواية التي نقلها هو. معتبرة عبد الله بن سنان في حديث قال أنه إذا أتت عليه 13 سنة كتبت له الحسنات وكتبت عليه السيئات وجاز أمره إلا أن يكون سفيها أو ضعيفا. هذه الرواية عندما عبرت بأنه إذا بلغ كتبت عليه السيئات ظاهرها أن المراد بالقلم المرفوع قلم كتابة السيئات، وقلم كتابة السيئات كناية عن الأحكام الإلزامية، فإن الحكم الإلزامي هو الحكم المتبع للسيئات عند معصيته ومخالفته. فبملاحظة هذه القرينة الخارجية يعني الروايات الأخرى نستفيد أن المراد بالقلم قلم الإلزام، فأما الأحكام المستحبة فهي باقية في حق الصبي، وكذلك الأحكام الحسنة عقلا وإن لم يثبت حسنها شرعا شاملة بالصبي أيضا. بناء على هذا المثال معاملات الصبي نافذة لأنها ليست من سنخ الأحكام التكليفية وإنما هي من سنخ الأحكام الوضعية. هذا الوجه يلاحظ عليه أن ما استند له وهي الرواية الخارجية إذا أتت عليه 13 سنة كتبت له الحسنات وكتبت عليه السيئات، ظاهر الرواية أنه لو تقيدنا بمدلولها أنه ما لم يبلغ 13 سنة كما لا تكتب عليه السيئات فلا تكتب له الحسنات، ومقتضى ذلك أن المراد بالقلم المرفوع ليس هو قلم التكاليف الإلزامية بل ما يشمل حتى التكاليف الاستحبابية، لأنه مقتضى مفهوم الجملة الشرطية إذا أتى عليه ثلاثة عشر سنة لم يكتب له ولا عليه. مقتضى مفهوم هذه الجملة أنه إذا لم يبلغ 13 سنة لم يكتب له شيء ولم يكتب عليه شيء، فكما ترتفع عنه الأحكام الإلزامية ترتفع عنه الأحكام الاستحبابية المستتبعة لكتابة الحسنات، وهذا مما لم يلتزم به أحد. إذن إذا كانت القرينة هي هذه الرواية فهذه الرواية دليل على غير المدعى وليس دليلا على المدعى. مقتضى هذه الرواية أن الصبي لم يكتب لا له ولا عليه، وهذا يعني ارتفاع حتى الأحكام الاستحبابية في حق المستتبع للثواب ولكتابة الحسنات. الوجه الثاني أو الاحتمال الثاني أن المراد بالقلم قلم التشريع كما ذكره سيدنا قدس سره، قال احنا نتمسك بالإطلاق، رفع القلم عن 3 عن الصبي حتى يحتلم، مقتضى الإطلاق ألا كتابة في حقه، لا حكما إلزاميا ولا حكما استحبابيا ولا حكما وضعيا ولا حكما، لا كتابة لا قلم. مقتضى إطلاق هذه الرواية أن الصبي كالحجر مهمل في وعاء التشريع، الصبي ليس له عنوان ولا صفحة في وعاء التشريع، رفع القلم عنه يعني أن لا قلم في حقه، أن لا كتابة في حقه، أن لا تشريع في حقه، إلزاما أو استحبابا، تكليفا أو وضعا. فالصبي بمثابة الحجر في وعاء التشريع مهمل غير ملحوظ، هذا مقتضى إطلاق الرواية رفع القلم عن 3 مقتضى إطلاقها هو هذا المعنى. وأما التزامنا ببعض الأحكام التي نحن مضطرون للالتزام بها إما لدليل خاص أو لخروجها عن موضع الرواية عن موضوع الرواية، مثلا الجنابة، الصبي إذا احتلم مثلا أو الصبي عفوا أو الصبي إذا باشر امرأة بلي صار مجنبا تمام الولاء فلا يجوز للولي إدخاله المسجد لأنه جنب، الجنابة حكم وضعي ترتب على لقاء الصبي بالمرأة، ماذا تقولون في ذلك؟ قال لا، ظاهر رفع القلم يعني رفع القلم عن فعله، كل أثر يترتب على فعله تكليفا أو وضعا وجوبا أو نقدا فهو مرتفع بحديث رفع القلم، والجنابة ليست مترتبة على فعله، وإنما الجنابة مترتبة على التقاء الختانين بفعله أو بغير فعله. يعني الجنابة أثر وضعي موضوعه التقاء الختانين على نحو الإثم المصدري لا على نحو الفعل المصدري، سواء كانت بفعل منه أم لم يكن بفعل منه يترتب أثر الجنابة. بما أن موضوع الجنابة الالتقاء على نحو الاسم المصدري، بحيث لو أمكن التقاء الختانين من دون جسم الصبي مثلا نحالا ترتبت الجنابة. بما أن موضوع الجنابة الالتقاء على نحو الاسم المصدري وليست أمرا مترتبا على فعل الصبي لم يكن مشمولا لحديث رفع القلم، حديث رفع القلم رفع القلم عن فعله وهذا ليس من فعله مثلا. أو أنه مثلا ما في باب الضمان، بلا إشكال الصبي إذا أتلف مال غيره فهو ضامن منه، والأثر هنا مترتب على الإتلاف بما هو فعل، يعني مترتب على الإتلاف بالمعنى المصدري ليس مترتبا على الإتلاف بالمعنى الاسم المصدري، ومع ذلك تقولون أنه ضامن. يقول نعم نحن نقول بأنه ضامن، ولكن باعتبار أن حديث رفع القلم وارد مورد الامتناء، ولا امتنان هنا في رفع الضمان عنه بلحاظ القرينة السياقية، بما أن حديث رفع القلم وارد في سياق الامتنان مقتضى القرينة السياقية عدم شموله لأي حكم يكون رفعه على خلاف الامتنان، ورفع الضمان هنا على خلاف الامتنان، على خلاف الامتنان على صاحب المال. بما أن رفع الضمان هنا خلاف الامتنان فحينئذ لا يكون حديث رفع القلم شاملا له. هذا الإطلاق الذي أفاده سيدنا قدس سره تام وصحيح لولا وجود قرينة داخلية في الحديث أوجبت عندنا الالتزام بالوجه الثالث. الوجه الثالث هو أن يقال بأن مقتضى مناسبة الحكم للموضوع كون المراد برفع القلم هنا القلم الذي يكون قلم الآثار التي أخذ في موضوعها القصد والعمد. والوجه في ذلك أنه موضوع رفع القلم الصبي والمجنون والنائم، مقتضى مناسبة الحكم للموضوع عرفان يعني حسب المرتكز العقلائي أن المرفوع ما للصباوة وللجنون وللنوم دخل في رفعه، ظاهر تعليق الرفع على هذه العناوين الثلاثة رفع الآثار التي يكون لهذه العناوين الثلاثة دخل في رفعها بحسب المرتكز العرفي والعقلائي. مقتضى مناسبة الحكم الموضوع هو هذا، أن المرتفع بحديث الرفع الآثار التي يكون للجنون أو النوم أو الصبا دخل في ارتفاع موضوعها، والآثار التي يكون للجنون وللصبا وللنوم دخل في ارتفاع موضوعها بحسب المرتكز العقلائي هي الآثار التي أخذ موضوعها متقونا بالقصد والإرادة، حيث أن الجنون موجب لضعف الإرادة، النوم موجب لسلب الإرادة، الصبا موجب لضعف الإرادة. فتختص هذه الأحاديث أو يختص مفاد رفع القلم بالآثار التي يرى أن للجنون وللصبا وللنوم دخلا في رفع موضوعها، وهذه الآثار هي التي أخذ موضوعها متقونا بالقصد، مثل البيع مثل الشراء مثل أي موضوع أي مورد أخذ فيه عنوان القصد والإرادة، لا بيع إلا بقصد، لا نكاح إلا بقصد، بينما الإسلام أتلف بقصد أو بغير قصد فهو له ضامن، الضمان مترتب على الإتلاف الخارجي لا على الإتلاف الخفي. إذن بالنتيجة كل أثر أخذ موضوعه متقوما بالقصد والإرادة فهذا الأثر مرفوع بحديث الرافع. لما؟ لقرينة مناسبة الحكم للموضوع. فالقلم المرتفع هنا ليس جميع الآثار الشرعية تكليفية أو وضعية، وإنما القلم المرفوع في الحديث خصوص الآثار التي أخذ موضوعها متقوما بالقصد والإرادة بقرينة مناسبة الحكم الموضوع. فمقتضى ذلك عدم نفوذ معاملات الصبي لأن موضوع النفوذ متقوم بالقصد والإرادة. يأتي الكلام على الطائفة الثالثة.